سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا صبحنا وصبح الملك للمال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من فَلَهَا زَكَرِيَّا وأنبتها كلما دخل من الله وسيدنا Yeah. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا سلام، الله اكبر،

ويكلم الناس في المهد وكلا ومن قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك قال كذلك قال رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر الله يخلق ما يشاء إذا قضى ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني الذي حرم عليكم و

كمان خلقهم الله أكبر. فالآن طيبت عليك خلي عندك جوع خلي عليك مغن رايح بخيرك الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا